بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولولاة أمورنا ولجميع المسلمين، آمين. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه شروط الصلاة، قال رحمه الله: والتشهد الأخير ركن مفروض، كما في الحديث عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد: السلام على الله من عباده، السلام على جبريل وميكائيل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقولوا السلام على الله، لا تقولوا السلام على الله من عباده، فإن الله هو السلام، ولكن قولوا: التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ومعنى التحيات جميع التعظيمات لله ملكا واستحقاقا، مثل الانحناء والركوع والسجود والبقاء والدوام، وجميع ما يعظم به رب العالمين فهو لله، فمن صرف منه شيئا لغير الله فهو مشرك كافر. والصلوات معناها جميع الدعوات، وقيل الصلوات الخمس. والطيبات لله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله تعالى: والتشهد الأخير ركن مفروض، يعني من أركان الصلاة، كما في الحديث عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كنا نقول، يعني معشر الصحابة، قبل أن يفرض علينا التشهد. وقالوا يفرض دليل على فرضية التشهد، وهذا محل الشاهد. السلام على الله من عباده، السلام على جبريل وميكائيل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقولوا السلام على الله من عباده، فإن الله هو السلام، كما قال عز وجل: الملك القدوس السلام. والسلام معناه السالم من كل نقص وعيب، المسلم لغيره. لكن قولوا: التحيات لله، وهذا هو التشهد. وقولوا: التحيات جمع، وإنما جمعها النبي صلى الله عليه وسلم لكثرة من يحيي الله ويعظمه. والتحيات جمع تحية، وهي كل قول أو فعل دال على التعظيم. التحيات جمع تحية، وهي كل قول أو فعل دال على التعظيم، لأنه قد يحيى بالفعل كالإشارة بالسلام للبعيد، فهي تحية بالفعل، وقد يحيى بالقول. وهنا قول التحيات قلنا جمع تحية، وهو جمع محلا بأل، فيفيد العموم، أي جميع التحيات لله. والصلوات، الواو هنا عاطفة، والصلوات مبتدأ خبره محذوف، والتقدير: والصلوات والطيبات لله، فالخبر هنا للاثنين. والصلوات المراد بها جميع الصلوات الفروض والنوافل، أي أن الله تعالى هو المستحق لأن يصلى له. والطيبات، الواو هنا أيضا حرف عطف، وهي معطوفة على الصلوات. والطيبات جمع طيبة، والطيب ضد الخبيث، وضد ما ليس بطيب ولا خبيث، لأن الأشياء ثلاثة: إما طيب، وإما خبيث، وإما ما ليس بطيب وخبيث. والطيبات كل ما طاب من صفة أو قول أو فعل فهو ثابت لله عز وجل، فالله تعالى طيب، وصفاته طيبة، وكلماته طيبة، وأفعاله طيبة، وكل ما يصدر منه فهو طيب. وقول الطيبات، الطيبات لها معنيان: المعنى الأول ما يتعلق بالله عز وجل، فله من الأوصاف والأفعال أطيبها، والثاني ما يتعلق بأفعال العباد، فله من أعمال العباد وأقوالهم أطيبها، لأنه سبحانه وتعالى طيب لا يقبل إلا طيبا. ثم قال: السلام عليك، السلام كما تقدم اسم من أسماء الله عز وجل، ومعناه السالم من كل نقص وعيب. وهنا السلام عليك دعاء بالسلامة من كل آفة ومن كل مكروه. وقوله السلام عليك أيها النبي، هذه الجملة السلام عليك أيها النبي تحتمل معنيين. المعنى الأول أن تكون خبراً، أي أنه صلى الله عليه وسلم سالم في كل ما يقوله باعتبار الرسالة، أنه سالم في كل ما يقوله باعتبار الرسالة، فهو سالم من الكذب وغيره. المعنى الثاني أن تكون خبراً بمعنى الدعاء، فهو دعاء منا للرسول صلى الله عليه وسلم بأن يسلمه الله تعالى من جميع الآفات، فيسلمه في حياته ويسلم شريعته بعد مماته. السلام عليك، الكاف هنا للخطاب، والخطاب هنا لا يقصد به المخاطبة، بل لو قصد به المخاطبة لم تصح صلاته، وإنما يقصد به قوة استحضار المصلي للرسول صلى الله عليه وسلم كأنه أمامه يخاطبه. طيب، السلام عليك أيها النبي، أيها النبي منادى، حذفت منه ياء الندى، والأصل يا أيها النبي. والنبي فيها لغتان، النبي بالهمز والتسهيل. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله، الواو هنا أيضا حرف عطف، ورحمة الله مبتدأ، والخبر محذوف، والتقدير ورحمة الله عليك، فيكون من باب عطف الجملة على الجملة. وقول ورحمة الله، الرحمة إذا قرنت بالمغفرة أو بالسلام فلها معنى، وإذا أفردت فلها معنى. فإذا قرنت بالمغفرة قيل الرحمة والمغفرة، فالمراد بالرحمة ما يحصل به المطلوب، والمراد بالمغفرة ما يزول به المرهوب. وأما إذا أفردت الرحمة فإنها تشمل الأمرين، أي تشمل ما يحصل به المطلوب وما يزيد وما يزول به المرهوب. فأنت تدعو للرسول صلى الله عليه وسلم بالسلام والرحمة ليزول عنه المرهوب وليحصل له المطلوب. وإنما بدأ بالسلام قبل الرحمة لأن التخلية قبل التحلية. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، بركاته جمع بركة، والبركة هي الخير الكثير الثابت، سميت بذلك لأنها مأخوذة من البركة وهو مجمع الماء، لأن الماء فيه كثير وثابت. وقوله وبركاته أي خيراته المستمرة. والبركة هنا في قوله وبركاته، البركة هنا تشمل أمورا، أولا البركة في أقوال النبي صلى الله عليه وسلم، وثانيا البركة في أفعاله، وثالثا البركة في آثاره. إذن وبركاته تدعو الله عز وجل أن ينزل البركة بالنسبة للرسول صلى الله عليه وسلم في أقواله وفي أفعاله وفي إيش؟ آثاره. أما في أقواله فقد تحقق هذا بأن أعطاه الله عز وجل جوامع الكلم، لكن المراد هنا في أقواله أن يزداد الناس به هدى، بحيث أن الله عز وجل يهدي بأقواله أقواما، وفي أفعاله بكثرة المهتدين، فما اهتدى مهتد إلا كان للرسول صلى الله عليه وسلم مثل أجره. وفي آثاره وهي ما يحصل من البركة بعد موته. وقوله هنا ورحمة الله، رحمة الله تطلق على رحمته سبحانه وتعالى التي هي صفته والتي كان بها رحيما، وتطلق على مفعوله الذي نشأ منه الرحمة. وهنا في قوله نعم ثم قال السلام علينا، السلام علينا الضمير نا هنا قيل إنه يعود إلى المصلي نفسه، وأنه عظم نفسه. لماذا؟ قالوا لأنه في مقام الدعاء، ومقام الدعاء مقام شريف يستحق التعظيم. ولهذا تقول وأنت تصلي اهدنا الصراط المستقيم، ولا تقول اهدني الصراط المستقيم. فلما كان الدعاء محل تعظيم ناسب أن يعظم المصلي أو الداعي نفسه. وقيل إن المراد بنا هنا أن إن المراد به معشر الأمة الإسلامية، ومنهم المصلي ومن معه من المصلين إن كانوا جماعة، وهذا القول أصح. إذن السلام علينا، نقول ضمير الجمع هنا يعود للأم لمعشر الأمة الإسلامية، ومنهم المصلي ومن معه. أما التنظير، يعني القول الأول وهو التنظير بسورة الفاتحة اهدنا الصراط المستقيم، فهذا لا يسلم. لماذا؟ لأن الله عز وجل علم أن الفاتحة سيقرأها الإمام على المأمومين، لأنها لو نزلت اهدني الصراط المستقيم لكان المأموم يؤمن على إيش؟ على دعاء الإمام، فيخص نفسه بالدعاء دون المأمومين. طيب السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، هذا تعميم بعد تخصيص، لأن عباد الله الصالحين كل عبد صالح في السماء والأرض من الأحياء والأموات. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا قلتم ذلك فقد سلمتم على كل عبد صالح في السماء والأرض. وقوله على عباد الله جمع عبد، وهو المتذلل لله عز وجل حبا وتعظيما بفعل المأمور وترك المحظور والصبر على المقدور. والعبودية هنا عبودية خاصة، وذلك أن العبودية تنقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول عبودية عامة، وهي عبودية القدر والكون، وهذه تشمل جميع الخلق من مسلم وكافر وبر وفاجر، فجميع الخلق خاضع لله عز وجل كونا، خاضع لله تعالى كونا. قال الله عز وجل إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، وقال تعالى ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب. فمعنى يسجد هنا أي يخضع ويذل. النوع الثاني من العبودية العبودية الخاصة، وهي عبودية الشرع لمن انقاد لله عز وجل واستقام على أمره، ومن ذلك قوله عز وجل وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. النوع الثالث من العبودية العبودية الأخص، وهي عبودية الرسل الكرام عليهم الصلاة والسلام. وقوله وعلى عباد الله الصالحين، الصالحون جمع صالح، والصالح هو القائم بحقوق الله وحقوق عباده. إذا تأملت التشهد في الصلاة وجدت فيه ترتيبا عجيبا، فبدأ فيه بحق الله، ثم بحق الرسول، ثم يسلم على نفسه وعلى أمة محمد، ثم يسلم على عباد الله الصالحين في السماء والأرض. ونظير ذلك، نظير هذا تماما صلاة الجنازة، فيبدأ فيها بحق الله وهو الفاتحة، ثم بحق الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم بحق عموم أموات المسلمين اللهم اغفر لحينا وميتنا، ثم بحق الميت اللهم اغفر له وارحمه. ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أشهد أي أقر بقلبي ناطقًا بلساني، فهي شهادة باللسان، بل هي نطق باللسان واعتراف بالجنان. أشهد أن لا إله إلا الله أي لا معبود حق إلا الله، والحصر هنا نسبي، يعني بالنسبة لله عز وجل، فإنه لا إله حق سواه، لأن جميع ما عبد من دون الله فهو باطل وإن اتخذه عابده معبودا، كما قال عز وجل: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل. أشهد أن لا إله إلا الله، والله علم على الباري عز وجل رب العالمين لا يسمى به غيره، وهو أصل الأسماء. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا ما في وحده ولا شريك. طيب، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أشهد أن محمدًا، أشهد أي أقر بقلبي ناطقًا بلساني أن محمدًا، أي محمد بن عبد الله بن عبد المطلب الهاشمي القرشي عليه الصلاة والسلام، أشهد أنه عبده أي المتذلل له بالطاعة وتبليغ الرسالة والدعوة إليه، وهو عليه الصلاة والسلام أعبد الناس لله، أعبد الناس لله هو الرسول صلى الله عليه وسلم، ورسوله أي المرسل من قبل الله، فهو مرسل من الله عز وجل بشريعته إلى جميع عباده، وقد أيده الله عز وجل، أيد رسوله صلى الله عليه وسلم بآيات كونية وبآيات شرعية. وأعظم آية أوتيها النبي صلى الله عليه وسلم هو هذا القرآن، أعظم آية هو هذا القرآن، ولهذا قال الله عز وجل مخاطباً كفار قريش: أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم. هذا هو التشهد، أشهد أن محمدًا عبده ورسوله. وهنا قدم قوله عبده، قدم عبده على رسوله، لماذا؟ نقول لسببين. السبب الأول أن الرسول صلى الله عليه وسلم قبل أن يكون رسولاً هو عبد، وثانياً أنه بتحقيق وصف العبودية استحق أن يصطفيه الله عز وجل وأن يجعله رسولاً. هذا هو التشهد الأول. إذن التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. وقول أشهد أن لا إله إلا الله، هذه الشهادة، الشهادة لله عز وجل بالتوحيد، تتضمن الإخلاص، والشهادة للرسول صلى الله عليه وسلم بالرسالة تتضمن المتابعة، وهما، أعني الإخلاص والمتابعة، هما شرطا العبادة. فكل عبادة لا تكون مقبولة مرضية عند الله تعالى إلا بهذين الشرطين. الشرط الأول الإخلاص، بأن يقصد بعبادته وجه الله عز وجل والدار الآخرة، والثاني المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. ثم إن المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم لا تتحقق إلا إذا وافقت العبادة الشرع في ستة أمور. العبادة لا تكون مقبولة، قصد المتابعة، المتابعة لا تتحقق إلا إذا وافقت العبادة الشرع في أمور ستة: أولا في سببها، وثانيا في زمانها، وثالثا في عددها، ورابعا في كيفيتها، وخامسا في مكانها، ورابعا وسادسا في جنسها. هذه أمور ستة. نبدأ أولا نقول لا بد أن تكون العبادة موافقة للشرع في نبدأ في الجنس في جنسها الجنس. فمن خالف جنس ما ورد به الشرع فإنها لا تصح. فلو ضحى بغير بهيمة الأنعام، يعني ذبح غزالا، قال الغزال أغلى من الخروف، يجزئ؟ لماذا؟ لأنه مخالف للشرع. طيب ذبح أرنبا، قال ما يوجد عندي إلا أرنب، واتقوا الله ما استطعتم، لا يجزئ لأنه خالف الشرع في الجنس. ثانيا في السبب، أن تكون العبادة موافقة للشرع في سببها. فمن شرع عبادة لم يجعل الشارع لها سببا فإنه يكون مبتدعا. مثلا كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا دخل بيته وسمى بدأ بالسواك. بعض الناس تجد أنه إذا دخل المسجد بدأ بالسواك، ويقول إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يبدأ بيته بالسواك فبيت الله أولى. نقول هذا من البدع ولا أصل له، اللهم إلا إذا دخل المسجد واستاك لأن الصلاة أقيمت ويقصد بالسواك للصلاة، هذا أمر شأن آخر. لكن أن يتعبد لله عند دخول المسجد بالتسوك، نقول هذا ليس له أصل، هذا ليس له أصل، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يدخل المسجد كل يوم، والصحابة كذلك، ولم ينقل أنه كان يفعل. أيضا لو كان شخص كلما دخل بيته صلى ركعتين، نقول هنا خالف الشريعة أو لم يوافق الشريعة في ماذا؟ في سبب ماذا؟ العبادة. الثالث في قدرها، وإن شئت بقول في كميتها. فمن صلى الظهر ستا أو ثلاثا أو صلى الفجر أربعا أو طاف بالبيت خمسا أو رمى الجمرات بأقل أو أكثر، نقول هذا عبادته غير مقبولة لأنه خالف الشرع فيما يتعلق بماذا؟ بالعدد أو الكمية. الرابع الكيفية، الكيفية. فلو مثلا طاف بالبيت منكسا، طاف بالبيت منكسا، أو صلى وسجد قبل أن يركع، أو في الحج مثلا وبات في المزدلفة قبل عرفة نكس، يعني ذهب إلى مكة فرمى الجمرات، قال الجمرات فاضي ما في أحد، رمى الجمرات ثم ذهب إلى عرفة، ها وخالف، نقول أيضا لا تكون مقبولة. الرابع الخامس في زمانها، يعني يوافق الشرع في زمانها. طيب لو صلى قبل الوقت لا يصح. طيب صام رمضان في الشتاء، قال رمضان سيصادف هذه السنة الصيف والآن الوقت بارد فسأصوم في الشتاء، وهذا من المسابقة والمسارعة إلى الخير، لا تقبل لأنه خالف الشرع في الزمن. طيب في المكان، لو اعتكف في غير المسجد، اعتكف في غير المسجد، نقول لا تصح لأن الله عز وجل وأنتم عاكفون في المساجد. إذن العبء المتابعة لا تتحقق إلا إذا وافقت العبادة الشرع في هذه الأمور الستة. تعيدها السبب. طيب ما معنى السبب؟ كيف؟ محرجة؟ طيب ما معنى السبب؟ نعم مثال السبب مثال. يعني هو السلام كان دخل بيته وبدأ السواك. طيب. فوقف السواك على دخول المسجد، فنقول هنا إنه غير مشروع. طيب لكن لاحظ أنه لو قدر أنه دخل المسجد يريد التسوك لا لدخول المسجد ولكن للصلاة، كما لو أقيمت الصلاة أو كان الصف قريبا وأراد أن يصلي التحية، لا يدخل في هذا الباب. واضح؟ يعني قصد بالسواك دخول المسجد. طيب الثاني، نعم، في قدرها، مثل لو طاف بالبيت خمسا أو سعى أربعا نحو ذلك. طيب الثالث، نعم، في المكان، مثل اعتكف في غير المسجد. أحسنت. طيب الزمان، صلى قبل الوقت. طيب الخامس، نعم، في جنسها، نعم، ضحى بغير بهيمة الأنعام. بقي واحد في الكيفية، يعني كما لو سجد قبل أن يركع. نعم، كمل كلام المؤلف. يقول المؤلف رحمه الله: ومعنى التحيات جميع التعظيمات لله عز وجل ملكا واستحقاقا، أي أن جميع التحيات والتعظيمات مستحقة لله، مثل الانحناء والركوع والسجود والبقاء والدوام وجميع ما يعظم به رب العالمين فهو لله، فمن صرف منه شيئا لغير الله فهو مشرك كافر. والصلوات معناها الدعوات، وقيل الصلوات الخمس، وهذا أصح، لأن هذا اللفظ الصلوات جاء في لسان الشارع فيحمل على المعنى الشرعي. والطيبات لله، الله طيب ولا يقبل من الأقوال والأعمال إلا طيبها. وقلنا إن الطيبات لها معنيان: معنى يتعلق بالله، ومعنى يتعلق بالمخلوق. أما الطيبات، أما تعلقها بالله، فلله عز وجل من الأعمال والأقوال والأوصاف والأفعال أطيبها. وأما بالنسبة لتعلقها بالمخلوق، فإن الله عز وجل لا يقبل من المخلوق، لا يقبل من الأقوال والأعمال والأموال إلا ما كان طيبا. إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. وضابط الطيب ما وافق الشرع، ضابط الطيب ما وافق الشرع. قال: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، تدعو للرسول للنبي صلى الله عليه وسلم بالسلامة والرحمة والبركة ورفع الدرجة، والذي يدعى له ما يدعى مع الله، والذي يدعى له وهو الرسول ما يدعى مع الله، لأنه هو بحاجة إلى الدعاء. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، تسلم على نفسك وعلى كل عبد صالح في السماء والأرض، والسلام دعاء، والصالحون يدعى لهم ولا يدعون مع الله. يعني وهذا رد على من يدعو الصالحين، يستغيث بهم ويطلب منهم المدد ونحو ذلك. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، تشهد شهادة اليقين أن لا يعبد في الأرض ولا في السماء بحق إلا الله، وشهادة أن محمداً رسول الله، بأنه عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع. إذن هو عبد لا يعبد، ليس له شيء من خصائص الألوهية ولا الربوبية، ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع. ففي الجملة الأولى عبد لا يعبد رد على من غلا فيه وجعله بمنزلة الإله، وفي الجملة الثانية رد على من جفى في الرسول صلى الله عليه وسلم وكذبه، وفي الجملة الثالثة بيان الواجب وهو الطاعة والاتباع. واضح هذا؟ إذن الجملة الأولى عبد لا يعبد، هذه فيها رد على من غلا في الرسول صلى الله عليه وسلم وأوصله إلى مقام الألوهية والربوبية، وفي الجملة الثانية ورسول لا يكذب رد على من جفى وكذب، وفي الجملة الثالثة بيان للمشروع والمطلوب وهو طاعته واتباعه، لأن طاعته من طاعة الله، من يطع الرسول فقد أطاع الله، وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. قال: شرفه الله بالعبودية. شوف، شرفه الله، ولهذا أعظم وصف وأشرف وصف للإنسان أن يكون عبدا لله. والرسالة، يعني بعد أن أكرمه، بعد أن شرفه بالعبودية أكرمه بالرسالة. والدليل قوله تعالى: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. نعم. أحسن الله لي. قال رحمه الله: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الصلاة من الله ثناؤه على عبده في الملأ الأعلى، كما حكى البخاري في صحيحه عن أبي العالية قال: صلاة الله ثناؤه على عبده في الملأ الأعلى، وقيل الرحمة، والصواب الأول. ومن الملائكة الاستغفار، ومن الآدميين الدعاء، وبارك وما بعدها من الدعاء سنن أقوال وأفعال. طيب، ثم قال المؤلف رحمه الله: اللهم صل على محمد، يعني بعد أن يأتي بالتشهد يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، كما في حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن بشير بن سعد رضي الله عنه قال: أمرنا الله أن نصلي عليك، فكيف نصلي عليك؟ فسكت ثم قال: قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. وقوله اللهم صلي فعل دعاء، ومعنى صلي أي أثني عليه في الملأ الأعلى، فصلاة الله تعالى على عبده ثناء عليه في الملأ الأعلى. اللهم صلي على محمد، لم يقل اللهم صلي على رسولك أو اللهم صلي على نبيك، مع أن الله تعالى قال: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. لماذا؟ نقول: لأن هذا من باب الخبر لا من باب الطلب والنداء، فالمنهي عنه أن ينادى الرسول عليه الصلاة والسلام كما ينادى غيره، بأن يقول يا محمد. وأما إذا كان في مقام الخبر فلا حرج. طيب، اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. وهنا قال اللهم صل على محمد، ولم يقل اللهم صل على سيدنا محمد، فزيادة سيدنا هنا ليست واردة ولا أصل لها. نعم، هو عليه الصلاة والسلام سيد، أنا سيد ولد آدم كما قال عليه الصلاة والسلام، ولكن هنا ليست من الأمور التشريعية، ليست من الأمور المشروعة، لأن الشرع بالاتباع لا بالابتداع. على محمد وعلى آل محمد، آل محمد، اعلم أنه إذا ذكر، إذا جمع بين الآل والأصحاب والأتباع، فالمراد بالآل المؤمنون من قرابته، والمراد بالأصحاب الصحابة، والمراد بالأتباع أتباعه على دينه. وأما إذا ذكرت الآل على حدة بأن قيل اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، فالمراد بالآل أتباعه على دينه، وأول من يدخل فيهم هم المؤمنون من قرابته. ولهذا قال الشاعر: آل النبي هم أتباع ملته من الأعاجم والسودان والعربي، لو لم يكن آله إلا قرابته صلى المصلي على الطاغي أبي لهب. يقول آل النبي هم أتباع ملته من الأعاجم والسودان والعربي، لو لم يكن آله إلا قرابته، ويجوز إلا قرابته بنصب الآل، صلى المصلي على الطاغي أبي لهب. إذن إذا ذكر الآل والأصحاب والأتباع فالمراد بالآل المؤمنون من قرابته، وأما إذا أفردت فإنها تشمل الجميع. وقوله كما صليت على آل إبراهيم، وفي الرواية الأخرى كما صليت على إبراهيم، الكاف هنا اختلف العلماء رحمهم الله فيها، فقيل إن الكاف هنا للتشبيه، ولكن إذا قلنا إنها للتشبيه ففيه إشكال، لأن المعروف أن المشبه به أفضل من المشبه، لأن المشبه ملحق إلحاقا، ومعلوم أن الرسول صلى الله عليه وسلم أفضل من إبراهيم عليه الصلاة والسلام. فعلى القول بأن الكاف هنا للتشبيه فيه إشكال، وقيل إن الكاف هنا للتعليل وليست للتشبيه، وما هنا مصدرية، والكاف ترد في اللغة العربية بل وفي القرآن للتعليل، كقوله عز وجل واذكروه كما هداكم، أي لهدايته إياكم. وقال عز وجل كما أرسلنا فيكم رسولا يتلو عليكم آياتنا. وهذا القول أصح، أن الكاف هنا ليست للتشبيه وإنما هي للتعليل، والتعليل وأقول وإتيان الكاف للتعليل وارد في اللغة. قال ابن مالك رحمه الله شبه بكاف وبها التعليل قد يعنى، شبه بكاف وبها التعليل قد يعنى. إذن نقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، نقول هنا الكاف الكاف للتعليل، وفائدتها التوسل بفعل الله السابق على فعله اللاحق، أي كما أنك صليت على إبراهيم فصلي على محمد، فهو من باب التوسل بنعمه السابقة لنعمه اللاحقة المطلوبة. وقوله إبراهيم هو الخليل أبو الأنبياء عليه الصلاة والسلام، إبراهيم الخليل أبو الأنبياء عليه الصلاة والسلام، وقد تنازع فيه ثلاث طوائف من أهل الأديان، اليهود والنصارى والمسلمون، كل يدعي الانتساب إليه وأنه منهم، فحكم الله تعالى بينهم في قوله ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. إذن دينه الإسلام، دينه الإسلام، بل الإسلام دين جميع الأنبياء، وذلك لأن الإسلام أيها الإخوة الإسلام له معنيان، معنى عام ومعنى خاص. فأما الإسلام بالمعنى العام فهو الاستسلام لله عز وجل في كل زمان أو مكان كانت الشريعة فيه قائمة، وعلى هذا فأتباع الأنبياء والأمم السابقة الذين آمنوا هم مسلمون، كما قال عز وجل عن موسى عليه الصلاة والسلام قال يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين، وقال عن نوح وأمرت أن أكون من المسلمين، وقال عن إبراهيم ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. المعنى الثاني من معاني الإسلام المعنى الخاص، وهو الشريعة التي بعث بها النبي صلى الله عليه وسلم. إذن الإسلام له معنيان، معنى عام ومعنى خاص. فالمعنى العام الاستسلام لله تعالى والانقياد له في كل زمان أو مكان كانت الشريعة فيه قائمة، والمعنى الخاص الاستسلام والانقياد لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد، وتتمته وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت، بارك أي أنزل عليه البركة، والبركة تكون كما سبق في أقواله وفي أفعاله وفي آثاره وفي إيش وفي دعائه. إبراهيم كما تقدم هو أبو الأنبياء وهو خليل الله. وهنا أيضا أنبه إلى جملة تتداول على الألسنة، قد تكون من العامة وقد تكون حتى من المنتسبين للعلم، وهو قولهم محمد إبراهيم خليل الله ومحمد حبيب الله، وهذا في الواقع تنقص للرسول صلى الله عليه وسلم. كيف ذلك؟ نقول لأن الله عز وجل اتخذ نبيه خليلا، إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. فأنت إذا قلت محمد حبيب الله، محمد حبيب الله، فأنت تتنقص الرسول صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن المحبة، المحبة دون الخلة، فالمحبة درجات، أعلى درجات المحبة هي الخلة، أعلى درجات المحبة قسموها إلى نحو 10 أقسام أعلاها الخلة. ولهذا قال الشاعر قد تخلى، يخاطب معشوقته قد تخللت مسلك الروح مني وبذا سمي الخليل خليلا. فالخلة هي أعلى وأعظم درجات المحبة. إذن التعبير الصحيح أن يقال محمد إيش؟ خليل الله، في قوله عليه الصلاة والسلام: إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. أما التفريق محمد حبيب الله وإبراهيم خليل الله فهذا لا يصح. طيب: وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وفي بعض الروايات: في العالمين، والعالم من سوى الله عز وجل. إنك حميد مجيد، الجملة هنا إنك حميد مجيد جملة تعليلية، أي لأنك حميد مجيد. وحميد حميد فاعل، نعم، وحميد فعيل بمعنى فاعل، وفعيل بمعنى مفعول. فعيل بمعنى فاعل من الحمد وهو الكمال، وفعيل بمعنى اسم المفعول كذلك. فعلى المعنى الأول حميد بمعنى حامد، أي أنه سبحانه وتعالى حامد لمن يستحق الحمد من عباده. وأما الثاني حميد فعيل بمعنى اسم المفعول، أنه سبحانه وتعالى محمود لما له من صفات الكمال وجزيل الإفضال. إنك حميد مجيد، والمجد كمال العظمة والسلطان، المجد هو كمال العظمة والسلطان، كما قيل: في كل شجر النار واستمجد المرخ والعفار. طيب، وأيضا مجيد هنا نقول هي فعيل بمعنى فاعل، فعيل بمعنى فاعل. والجملة من قوله إنك حميد مجيد تعليل لما سبق من الدعاء. يقول المؤلف رحمه الله: الصلاة من الله ثناؤه على عبده في الملأ الأعلى، كما حكى البخاري في صحيحه عن أبي العالية قال: صلاة الله ثناؤه على عبده في الملأ الأعلى، وقيل الرحمة، يعني اللهم صل ارحم. وتفسير الصلاة بالرحمة ضعيف، لأن الله عز وجل غاير بينهما فقال: أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. ولو قلنا الصلاة بمعنى الرحمة لكان المعنى: أولئك عليهم رحمة من ربهم ورحمة. فتفسير الصلاة، تفسير الصلاة بالرحمة لا يصح. أولا لأن الله تعالى غاير بينهما فقال: أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. وثانيا أن الدعاء بالرحمة جائز لجميع من يستحق ذلك ولا يختص بالأنبياء. وأما الصلاة بأن نقول اللهم صل على فلان فهذا خاص بالأنبياء ولا يجوز لغيرهم إلا إذا كان لسبب، يعني لا تقول اللهم صل على فلان إلا إذا كان هناك سبب. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتي بالصدقة قال: اللهم صل على آل فلان، امتثالا لقوله تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها شبعا وصلي عليهم. قال: وقيل الرحمة، والصواب الأول: ومن الملائكة الاستغفار، ومن الآدميين الدعاء. فأنت إذا قلت اللهم صل على محمد فأنت تسأل الله عز وجل أن يثني عليه في الملأ الأعلى. والإنسان إذا صلى على النبي صلى الله عليه وسلم صلاة واحدة صلى الله عليه تعالى بها عشرا، كما قال عليه الصلاة والسلام: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرا. قال: وبارك وما بعدها من الدعاء سنن أقوال. بارك يعني قال وبارك على محمد، فالواجب عندهم هو أن يقول اللهم صل على محمد. فالمصلي لو فرغ من التشهد وقال اللهم صل على محمد انتهى، ما بعده يقول سنن وليست واجبة. لكن ليس هناك دليل على الاقتصار على ذلك. بل المشروع أن يأتي بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كاملة. والسنة للمصلي إذا فرغ من التشهد أن يتخير من الدعاء أعجبه إليه، لأن هذا الموطن، أعني ما بعد التشهد، موطن يستحب فيه الدعاء، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: ثم ليتخير من الدعاء أعجبه. وأعظم ما يدعى به هنا هو الاستعاذة بالله عز وجل من أربع، كما في حديث أبي هريرة: إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع، وهي أن يقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال. فيستعيذ بالله عز وجل من هذه الأربع: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، العذاب بمعنى الألم والنكال، وجهنم اسم من أسماء النار أعاذنا الله وإياكم منها. وقوله: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، هذا شامل الاستعاذة بالله عز وجل من عذاب جهنم، تشمل الاستعاذة بالله من العذاب نفسه ومن أسباب العذاب، تشمل أن تستعيذ بالله من العذاب، أن يقيك العذاب نفسه، وأن يقيك أسباب هذا العذاب من المعاصي، كذلك أيضا ومن عذاب القبر، تستعيذ بالله عز وجل من عذاب القبر نفسه ومن أسباب عذاب القبر، ومن أسباب عذاب القبر عدم التنزه من البول، كما ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فقال: إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أما بلى إنه كبير، قال: وما يعذبان في كبير، بلى إنه كبير، كبير الأولى، وما يعذبان في كبير أي في أمر شاق عليهما، بلى إنه كبير يعني من حيث العقوبة، أما أحدهما فكان لا يستنزه من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. فمن أسباب عذاب القبر والعياذ بالله هو عدم التنزه من ماذا؟ من البول. والمراد بالقبر، عذاب القبر، المراد به ما بين الموت وقيام الساعة، وإن لم يدفن الميت، قال الله تعالى: ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. ومن فتنة المحيا والممات، الفتنة بمعنى الاختبار والامتحان، قال الله تعالى: إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات، وقال عز وجل: ونبلوكم بالشر والخير فتنة. فتنة المحيا يعني فتنة الحياة، يعني الفتن في الحياة، والفتن في الحياة هي كل ما يصد الإنسان عن شريعة الله عز وجل، إما لجهل يحول بينه وبين معرفة الشرع، وإما لهوى يحول بينه وبين اتباعه. انتبه، فتنة الحياة أو فتنة المحيا هي كل ما يصد الإنسان عن شريعة الله، إما بسبب جهل يحول بينه وبين اتباع الشريعة، وإما بسبب هوى يحول بينه وبين اتباعها. وذلك أن الفتن نوعان: فتن شبهات وفتن شهوات. ففتن الشبهات هي التباس الحق بالباطل، بحيث يرى الحق باطلا والباطل حقا، الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. والنوع الثاني من الفتن فتن الشهوات، والمراد بالشهوات هنا الميل والانحراف عن شريعة الله، بحيث يقدم ما تهواه نفسه على ما يرضي الله وما يرضي رسوله صلى الله عليه وسلم. فالشهوات تعرض للإنسان في إرادته، بحيث تكون إرادته على غير ما يرضي الله عز وجل. ولهذا كان في الدعاء المأثور: اللهم أرني الحق حقا وارزقني اتباعه. ففي إراءة الحق تزول الشبهة، وفي أن يرزقك الله عز وجل الاتباع تزول الشهوة. إذن الفتن، فتن المحيا، فتن المحيا تدور على شيئين، هي في الأصل كل ما يصد عن شريعة الله، لكنها تدور إما على فتن شبهات وسببها الجهل، وإما على شهوات وسببها الميل والانحراف. ما دواء هاتين الفتنتين؟ نقول دواء الفتنة الأولى وهي فتنة الشبهات العلم النافع، العلم النافع، لأن به تزول الشكوك والشبهات. ودواء الفتنة الثانية وهي الشهوات حسن الإرادة والقصد، بأن يحسن إرادته، بأن يحسن نيته وطويته لله عز وجل، وأن يستكثر من الأعمال الصالحة، لأن الأعمال الصالحة هي التي تقي الإنسان من الفتن، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. إذن دواء فتنة الشبهات هي العلم النافع، ليس كل علم، ولهذا كان من دعاء النبي عليه الصلاة والسلام: أن اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع. بعض العلوم ضررها أكثر من نفعها، وبعضها ما فيها ضرر لكن ما فيها منفعة. فالعلوم ثلاثة: علم نافع، علم ضار، علم لا منفعة فيه ولا ضرر. دواء الشبهة الثانية أو الفتنة الثانية، فتنة الشهوات، تكون بأمرين: حسن الإرادة والقصد، والاستكثار من الأعمال الصالحة. طيب، ومن فتنة المحيا والممات. فتنة الممات هي تشمل ما يكون أو ما يحصل للإنسان عند احتضاره، عند احتضاره، فإن الإنسان ما دام أنه لم تخرج روحه فإنه لا يسلم، وتشمل أيضا ما يكون بعد ذلك، فهي شاملة لما يكون من الفتنة عند الموت. ولذلك لما حضرت الوفاة الإمام أحمد رحمه الله وكان يحتضر، كان عنده بعض أصحابه، كان عند الإمام أحمد رحمه الله بعض أصحابه، فسمعوه يقول: بعد بعد بعد بعد. فقيل له: ما بعد بعد يا أبا عبد الله؟ فقال: إن الشيطان أتاني وقال: فتني يا أحمد. فتني يعني ما استطعت أن أغويك من الفوت، وهو السبق الذي لا يدرك. فتني يا أحمد، فهو يقول: بعد بعد، يعني ما دام أن الروح لم تخرج فالإنسان معرض، يا شيء، معرض للفتنة. طيب، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال. إنما خصها النبي صلى الله عليه وسلم، أعني فتنة المسيح الدجال، مع أنها داخلة في فتنة المحيا، لأنها أعظم فتنة. إذن فتنة المسيح الدجال هي في الحياة، هي داخلة في فتنة المحيا، لكنه خصها بالذكر عليه الصلاة والسلام لعظمها. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما بين خلق آدم إلى قيام الساعة أمر أعظم أو أكبر من فتنة الدجال. والمسيح، المسيح فعيل بمعنى مفعول، أي لأنه ممسوح إحدى العينين، ممسوح إحدى العينين، بخلاف المسيح ابن مريم فإنه فعيل بمعنى فاعل، لأنه لا يمسح ذا عاهة إلا برئ. فعندنا المسيح دجال ومسيح عيسى بن مريم. المسيح الدجال مسيح، نقول فعيل بمعنى مفعول ممسوح، ها؟ وأما المسيح عيسى بن مريم فهو فعيل بمعنى فاعل، لأنه لا يمسح ذا عاهة إلا برئ. المسيح الدجال سمي مسيحا، قيل لأنه ممسوح العين اليمنى، أو لأنه يمسح الأرض بسيره، وسمي دجالا لكثرة دجله، والدجل هو الكذب والتمويه، وهي صيغة مبالغة. إذن ينبغي للمرء أن يحرص على الدعاء والاستعاذة بالله عز وجل من هذه الأربع. وجمهور العلماء رحمهم الله على أن الاستعاذة بالله عز وجل من هذه الأربع أنها سنة. وذهب بعض أهل العلم وهو مذهب داود الظاهري وطاووس إلى وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله إلى أن الاستعاذة بالله عز وجل من هذه الأربع واجبة. أولا أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال فليستعذ، وهذا أمر والأصل في الأمر الوجوب. وثانيا أنها أمور خطيرة عظيمة، فالنظر يقتضي وجوب الاستعاذة منها. وثالثا أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ بالله عز وجل منها، وقد قال صلوا كما رأيتموني أصلي. ولهذا ذكروا أن طاووس رحمه الله أمر ابنه أن يعيد الصلاة لما صلى ولم يستعذ. فينبغي للمؤمن أن يحرص على الاستعاذة، والله أعلم. نعم تفضل. لا ما يبطل، يقول هل الدعاء دعاء الله عز وجل في الصلاة عموما في التشهد أو في غيره بأمور الدنيا وملاذها يبطل الصلاة؟ تقول لا يبطل الصلاة، خلافا للفقهاء يقول لو دعا بأمر من أمور الدنيا، لو قال اللهم ارزقني جارية زوجة صالحة أو جارية أو سيارة أو نحو ذلك بطلت صلاته، أقول هذا خطأ وليس بصحيح، لأن الصلاة مقام لأن المقام في الصلاة مقام دعاء. وأنت إذا لم تسأل الله عز وجل حاجاتك الدينية والدنيوية تسأل من؟ واضح؟ فسأل الله عز وجل ليسأل أحدكم حتى شراكنا عليه. أحسن عليك يا شيخ. نعم. يجوز يعني أي صيغة للصلاة بالإنجليزية؟ كيف؟ الصيغة الواردة. الفقهاء يقول لو قال اللهم صلي على محمد في كل موضع شرعت، يعني حتى في صلاة الجنازة الله أكبر اللهم صلي على محمد، يقول يجزئ. ما فهمت. في غير الصلاة. أي الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. نعم أفضل صيغة هي الصيغة الصلاة الإبراهيمية، لكن قلت لو قلت اللهم صلي على محمد اللهم صلي وسلم اللهم صلي وسلم وبارك على محمد كيف بس. لا لو زاد لا بأس، لكنها ليست مشروعة. نعم. شوف عندي سؤال بارك الله فيك. نعم. الأول أشكل علي كيف الجمع بين يعني أن الدعاء مقام تعظيم والإنسان يأتي بمثل صيغة اهدنا، وأن الإنسان يعني يطرح نفسه بين يدي ربه يعني ضعيفا صغيرا دليلا. ما ينافي هذا؟ أقول ما ينافي. نقول حنا في هذه الخصوص، أقول في هذا بخصوصه في مسألة قصدك اهدنا الصراط المستقيم في الفاتحة فجبنا عنه، قلنا أن الله عز وجل علم سبحانه وتعالى أو يعلم أنها ستقرأ في الصلاة، فلو أن الإمام قال اهدنا الصراط المستقيم صار المأمون قال آمين يؤمنون عليه. ولهذا جاء في الحديث وإن كان في ضعف إن الإمام إذا خص نفسه بالدعاء فقد خانه، يعني في دعاء القنوت اللهم اهدني في من هديت وعافني ومقول آمين آمين. طيب اللي وراك قالوا السؤال الثاني. بارك الله فيكم، هل الصلاة الإبراهيمية قراءتها مشروعة في التشهد الأول؟ ظاهر السنة لا ليست مشروعة، لأن ظاهر السنة أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يخفف التشهد الأول، فالتشهد الأول يتميز عن التشهد الثاني أولا في زمنه وثانيا أيضا في كيفية جلوسه، فالزمن كان يخففه، وفي كيفية الجلوس كان يجلس مفترشا، وفي التشهد الأخير كان يجلس متوركا. نعم. الاتفاق معناها متقارب، أقول معنى الاتفاق والاتفاق والإجماع متقارب. نعم. أحسن. أذكار الصباح تبدأ من طلوع الفجر، من طلوع الفجر إلى الضحى أو إلى قبل الزوال، وأذكار المساء تبتدئ من بعد صلاة العصر إلى ما بعد صلاة العشاء أو إلى صلاة العشاء، لكن ما قيد في الأحاديث بالليل يكون بعد غروب الشمس، لاحظ أذكار المساء من بعد صلاة العصر، لكن ما قيد بالليل كقوله من قرأ آية الكرسي في ليلة هذا تكون بعد ماذا؟ بعد غروب الشمس. لكن أمسينا وأمسى الموت لله، أعوذ بكلمات الله التامات، رضيت بالله ربا، هذا تقال بعد العصر. نعم ها المغرب يعني تقولها بعد المغرب، مجهول تقولها بعد المغرب، يعني مثلا لو تقولها العصر تقولها بعد المغرب، لكن كلما بادر الإنسان فهو أفضل لأنه يعني يحصل نفسه. نعم نعم نعم لا الحين قصدنا في العبادات مثل الصلاة وغيرها، لكن مثل الإحسان ما ما ما ما ورد أصلا، لم يرد في الشرع تحديد الإحسان بشيء معين. حتى الذكر يدخل في هذه، حتى الذكر يعني مثل إنسان مثلا جاء وصار يستغفر يقول أستغفر الله أستغفر الله، يستغفر سبعين مثلا بعدد معين أو يقول لا حول ولا قوة إلا بالله 300 مرة، نقول لو قالها اتفاقا لا بأس، لكن كونه يحدد كل يوم هذا خالف الشرع، لأنه جعل كيفية أو كمية لم يجعلها الشرع. أيضا هذا ليس من أمور المشروع، ما ورد عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا يعني يدعون دعاء جماعي، أو كان الرسول يدعو وهم يؤمنون اللهم إلا في الاستسقاء فقط، استسقى وعنده أصحابه فدعا وأمنوا غير ما. نعم ها خلصت لا يعني بارك الله فيك، الدعاء الجماعي وجد سببه في عهد الرسول ولا لا؟ وجد فعل فعل ولا ما فعل؟ ما فعل خلاص. نعم ها الأمر به، الأمر كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد، وهذا دليل على أنه فرض. مسألة كونه فرض أو ركن هذا اصطلاح فقهي، هذا اصطلاح فقهي. نعم وكذلك التشهد الأول لما تركه النبي صلى الله عليه وسلم جبره بسجود السهو. نعم سؤال واحد. نعم نعم كيف إيه لولا أنه جاء عن السلف ما قاله بالعالية رحمه الله. نعم نعم ها لا نقول المشروع هو لأنه قال كيف نصلي عليك، هذا الشاهد قال أنت إذا قلت كيف نصلي قلت اللهم صلي على محمد كفى. ومن الأدلة ما ذكرت أنهم جمعوا بين الروايات فوجدوا أن اللي متفق عليه هي اللهم صلي على محمد، لكن المشروع أن يأتي بالصيغة الواردة. نعم أي نعم كما في البخاري في حديث ابن عباس. نعم ما في أثار البركة في أثاره الآن السنة ما جاء به من السنة هذا أثر من أثار النبي عليه الصلاة والسلام فيها بركة، من تمسك بها أقول هدي إلى صراط مستقيم. جائز وليس مشروعا، الاعتكاف المشروع هو الاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان، لو اعتكف الإنسان في العشر الأول في رمضان أو في شعبان أو في شوال أو في أي زمن غير العشر الأواخر نقول هذا جائز لكنه ليس مشروعا. والدليل على أن المشروع الاعتكاف في العشر الأواخر أن الرسول عليه الصلاة والسلام اعتكف أول ما اعتكف العشر الأول، فجاءه جبريل وقال يا محمد إن الذي تطلب أمامك، ثم اعتكف العشر الأوسط فجاءه جبريل فقال إن الذي تطلب أمامك. ثم اعتكف العشر الأواخر وقال من كان معتكفا فليعتكف ها العشر الأواخر. وأما اعتكافه في شوال فهو قضاء. كيف؟ لا لا كل يوم يعني يخصص أسبوع لا. وحتى أيضا كون بعض العلماء يقول إن الإنسان ينوي الاعتكاف إذا دخل المسجد ينوي الاعتكاف، مفهوم هذا؟ بعض العلماء يرحمهم الله فقهاؤنا يقولون وينبغي بل ويستحب لمن دخل المسجد أن ينوي الاعتكاف مدة لبثه فيه. يعني أنتم جيتوا الآن تحضرون الدرس تنوي الاعتكاف ساعة ونصف ينوي الاعتكاف، نقول هذا ليس له أصل. الرسول عليه الصلاة والسلام كان يدخل المسجد كل يوم والصحابة كانوا كذلك، فلو كان هذا من الأمور المشروعة لفعل أو بين أو أرشد إليه. والاعتكاف عبادة متلقات من الشرع، وأقل زمن للاعتكاف ورد به الشرع هو يوم وليلة، كما في حديث عمر إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام. خلاص بيذن المغرب وحنا قاعدين ها آخر شيء لا خلنا نشوف أنت كل شو دخلت على نعم نعم نعم. هل جماعة التبليغ خالوا بهذه الست وهل الشيخ معتمين أثنى عليهم في الست ماذا؟ في أي عندهم بدع خروجهم تحديد المواعيد تحديد الأيام بالخروج أيه أيه أثناء لا أثناء عليهم من جهة يعني عند من جهة حرصهم على الدعوة، لكنه ذمهم من جهة جهلهم وبدعهم. إيه عندهم بدع، أقول عندهم بدع تحديد الخروج، تخرج ناس يخرج واحد يجلس يدعو